الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وأنعم علينا بنعمة الإسلام وهي خير نعمة، وهدانا لهذا الدين القويم، وأرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه وهو كلامه القرآن. فله الحمد حتى يرضى، وله الشكر على تجدد نعمه وآلائه. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله وضعه بين عباده فأفشوه بينكم. تحية طيبة في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما سنقوله في درسنا هذا فائدة وخيرا ونفعا بحوله وقوته. أيها الإخوة، عنوان درسنا: كيف يربي المسلم نفسه، وإن شئت فقل التربية الذاتية أو التربية الفردية. وقد يقول قائل: إنك تتكلم عن التربية كثيرا، وتطرق هذا الموضوع باستمرار، فلما؟ ونقول أيها الإخوة: ليس عندنا حل لمواجهة المشكلات التي نعيش فيها نحن اليوم نحن المسلمين إلا التربية. ليس هناك علاج ناجع وحل جذري للواقع المرير الذي نعيش فيه ونمر به إلا التربية. ليس عندنا هناك طريق أخرى، هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأمر الذي ينبغي التركيز عليه. لقد تكلمنا عن أهمية التربية الإسلامية فيما سبق، وتكلمنا عن مقومات التربية الناجحة، وهناك مواضيع أخرى كثيرة في التربية بقيت الكلام عليها، ومنها التربية الفردية أو كيف يربي المسلم نفسه. فما هي أهمية هذا الموضوع يا ترى؟ أيها الإخوة، إن حساب عند الله حساب فردي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته، لا يهمه غيره من الناس، وإنما سيأتي يوم القيامة ويسأل عن حاله، عن عمله، عن نفسه هو، لن يسأل عن غيره. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاتبع إذن تبع فردية، والحساب حساب فردي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ولن ينفع أحد أحدا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. حديث صحيح. فالتربية إذن والتربية الذاتية، تربية الشخص لنفسه، من الأهمية بمكان. أما تعريف التربية فإن التربية هي ارتقاء الشخص بنفسه إلى كماله، فإن كل نفس، كل شخصية لها كمال معين. والتربية هي الارتقاء بالنفس إلى كمالها. فإذا ربيت نفسك معنى ذلك أنك تقوم بالارتقاء بنفسك إلى كمالك. وإذا ربيت أولادك أو ربيت إخوانك فإنك تقوم بالارتقاء بهم إلى كمالهم، كل بحسب حاله. وهذه التربية مهمة جدا، أهميتها أولا أنها حق لا بد منه، لا بد من القيام به. قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح وأصله في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن لنفسك عليك حقا، هذا هو أصل التربية الذاتية. أصل التربية الفردية وإن لنفسك عليك حقا، يجب أن تهذبها، أن ترتقي بها إلى كمالها، أن تسايسها، أن تتفطن لعيوبها، أن تكملها. يجب عليك تجاه هذه النفس واجبات عظيمة وكثيرة. وإن لنفسك عليك حقا، هذا هو المنطلق في هذا الموضوع، موضوعنا وإن لنفسك عليك حقا. زد على ذلك ثانيا ما ذكرناه قبل قليل من أن هذه النفس مسؤولة يوم القيامة وستحاسب، وبدون تربية ستكون هالكة. وقل ثالثا إن التربية الذاتية والتربية الفردية هي عبارة عن امتثال أوامر الشريعة، والذي يربي نفسه يعني يمتثل أوامر الشريعة في نفسه ويحقق مطلوب الله منه وأمر الله ينفذه، وبذلك تكون التربية الفردية أو الذاتية هي السبب للنجاة يوم القيامة. أضف إلى ذلك رابعا أن المجتمع أفراد، وإذا رب كل إنسان نفسه صار عندنا مجتمع قوي فعال عامل مجاهد، مجتمع ينشر الخير في الأرض. وهل المجتمع إلا أفراده المجتمعون؟ وخامسا إن حمل الإسلام يحتاج إلى شخصيات قوية، وهذا دين قول فصل ليس بالهزل. وكيف يطيق الناس حمل الدين وكيف يطيق الناس نشر الدين إلا إذا كانت شخصياتهم مؤهلة لحمل الدين؟ ولماذا انحسر الإسلام في الأرض؟ بسبب عدم وجود الشخصيات القوية التي تحمله. فنحن إذن نحتاج إلى أفراد يربون أنفسهم كي يحملوا هذا الدين. وسادسا أن التربية الذاتية والفردية مهمة جدا، خصوصا في هذه الأيام وفي المستقبل. نحن الآن لا ندري هل نحن مقبلون على وقت انتصارات وفتوحات، أو أننا مقبلون على عصر محن وفتن، أو على وقت فيه محنة. وكل الحالتين تستلزم تربية قوية لأفراد المسلمين. كل حالة، سواء نحن مقبلون على مرحلة انتصارات وفتوحات وغلبة وتمكين، أو نحن مقبلون على مرحلة استضعاف شديدة ومحنة وافتتان في الدين، نحن نحتاج إلى التربية الفردية. لأننا إذا كنا مقبلين على مرحلة فتوحات وانتصارات، من الذي سيربي الشعوب وينشر الإسلام؟ الصحابة لما كانوا في عصر الفتوحات، وقت الفتوحات، توزعوا في البلدان، كل واحد منهم يعلم أمة، كل واحد منهم استلم بلد، هذا أمير هنا وهذا قاضي هنا وهذا عالم هنا وهذا إمام وخطيب هنا وهذا. ولذلك نشر الدين، نشر الدين في الأرض. فأنت تحتاج للأفراد الذين تربوا تربية إسلامية صحيحة في وقت الفتوحات، وقت البسط والرخاء لنشر الدين. هناك ملايين في العالم لا يعلمون الحق، من الذي سيعطيهم الحق؟ من الذي سيقدم لهم الدين؟ ومن الذي سيكون قدوة لهم؟ هؤلاء الأفراد الأقوياء بإيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، هؤلاء الأفراد الذين هم يتمثلون أوامر الشريعة. وأخيرا مما سنذكره في أهمية التربية الفردية، أو قبل نكمل النقطة السابقة، لو أننا مقبلون على مرحلة استضعاف ومحنة وابتلاءات، ولو أن هناك، ولو أن الله سبحانه وتعالى سيقدر ونسأل الله أن يلطف بنا محن وابتلاءات، فمن الذي سيصبر عليها؟ لو نزلت محنة، لو نزل بالمسلمين تعذيب وسجن وتشريد واضطهاد، من الذي سيصمد؟ وكيف سيواجهون هذه المحن؟ ما يمكن واجهتها إلا بالتربية، لأن التربية هي إعداد النفس للمواجهة، تكميل النفس والارتقاء بها. من فوائد ذلك مواجهة الشر وأهل الشر، مواجهة الصراع القادم. نحن موقنون أننا قادمون على مرحلة صراع، ما في ذلك شك 100%، نحن مقبلون على صراع قادم لا بد. والخير يزداد والشر يتنامى، والشر يحاول أن يسيطر والخير يحاول أن يسيطر، ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة، لا بد من مواجهة في النهاية. والله عز وجل هذه سنته في خلقه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لا بد من التدافع، تحقق السنة الكونية تدافع. ويوميا ونحن نشهد بين فترة وأخرى معركة من المعارك وصراع من الصراعات بين الحق والباطل. فهل أنت يا عبد الله يا أخي المسلم معدا لنفسك الآن إذا دخلت في المعركة أن تصمد، وإذا دخلت في المعركة أن تثبت، وإذا دخلت في المعركة أنت مؤهل للمواجهة أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير الآن. ولو كانت الغلبة في المنظور القريب لأهل الشر، لا سمح الله، نسأل الله أن يجعل الغلبة للمسلمين، لكن لو كانت للأهل للشر، وأودع المسلمون في محلات يعذبون فيها ويضطهدون، فما الذي، من الذي سيصبر؟ التربية لابد منها للصبر، لابد منها للمواجهة. فالتربية إذن مهمة في الحالتين، سواء كنا مقبلين على حالة رخاء وانتصارات، أو كنا مقبلين على حالة محنة وشدة، أو كنا في مرحلة بين هذا وهذا في صراع وتدافع، فنحن نحتاج إلى التربية. وأخيرا، فإن التربية الفردية مهمة جدا في الحالات التي لا يوجد فيها للإنسان وسط يتربى فيه. التربية الجماعية، وجود أوساط يتربى فيها المسلم، هذه مهمة جدا، لكن هب أن هذا لم يوجد، أو أنه ضعيف عند البعض، لم يهيأ له وسط يتربى فيه، ماذا، ما هو البديل؟ التربية الفردية والذاتية. ثم أن التربية الفردية والذاتية مهمة حتى مع وجود التربية الجماعية، لأن هناك كثير من الأشياء لا تتحقق بالتربية الجماعية، إنما تتحقق فقط بالتربية الفردية. وإن من الخطورة بمكان أن يتواكل الإنسان على مرب أو طريق تربوي، هذه نصيحة أقدمها إلى إخواني، من الخطورة بمكان أن يقول الإنسان أنا أسلم نفسي لشخص ما هو الذي يربيني وهو أدرى بنفسي، وأنا سأدخل في هذا الوسط، وإن عليهم أن يقودوني إلى جانب السلامة وإلى بر الأمان، وعليهم أن يعلموني، وعليهم أن يرققوا قلبي ويعظوني، وعليهم أن يخلقوني بالأخلاق الحسنة، وإنني الآن مسلم نفسي. نقول هذا خطأ كبير في التصور. إن عليك واجبا مع كونك تعيش في وسط إسلامي، وما تعيش في بين إخوة صالحين وبين قدوات ومربين، عليك واجبات كثيرة لابد أن تقوم بها أنت لتستفيد الفائدة المرجوة. و النقطة الثانية في بحثنا في هذه الليلة فيما يدين التربية الفردية والذاتية. لا شك أن الإنسان يتكون عنده فكر وعنده قلب وعنده جسم، وأن فكره يحتاج إلى تربية، وأن عقله يحتاج أو قلبه يحتاج إلى تربية، وأن جسمه يحتاج إلى تربية، والتربية تنصب في هذه الميادين جميعا. ولا شك أن المهم في موضوع الليلة هو الكلام عن الأساليب الكيفية، لأن العنوان كيف نربي أنفسنا، لابد من أدوات ولابد من أساليب لهذه التربية. فلندخل الآن معكم في الجانب الأساسي في هذا الموضوع، وهو ما هي الوسائل والأساليب للتربية الذاتية. نستطيع أن نلخص الأسلوب أو التربية الذاتية كلها في آية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فباختصار، إذا أردت أن تعرف كلمة واحدة لتحقيق وكيفية تحقيق التربية الفردية والذاتية، كيف تربي نفسك، هي المجاهدة. لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا مثل المجاهدة في التعبير عن الشيء الذي نريده أبدا. ولا شك أن التربية تحتاج إلى أساليب وأدوات، لأن بدون هذه الوسائل والأدوات والأساليب لا يمكن أن يحقق الشخص المطلوب. وهذه سنة الله في الكون، الأسباب، لابد من اتخاذ الأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. ومن هذه الأساليب التي سنتكلم عنها اليوم العبادات والتحلي بالأخلاق الإسلامية والقدوة والسؤال والحوار والعزلة والخلطة والعادة أو التعود وملء الفراغ بالاستفادة من الوقت والصفات المطلوبة لتحقيق التربية في النفس، وأخيرا سياسة النفس، كيف تسوس نفسك. أولا، لا شك أن من أعظم الأسباب في تربية النفس هي القيام بالعبادات الشرعية. هذه العبادات التي تحيي القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه العبادات التي شرعها ربنا، منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل، كما قال ربنا في الحديث القدسي الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما يزال استمرار حتى أحبه. لاحظ، يتربى بالنوافل حتى يصل إلى مرتبة يحبه الله عز وجل فيها، فهو يرتقي إلى الكمال، يحاول أن يرتقي بنفسه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، فلا يبطش إلا كما أمر الله، ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيح. فإذا هذه العبادات مما افترضه الله علينا من الفرائض والنوافل، هذه في غاية الأهمية في تزكية النفس. ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع في محاضرتين عن أسباب ضعف الإيمان وعلاجه، أو التربية الإيمانية ووسائل الارتقاء بالنفس إيمانيا، فيرجع إليه هناك للتفصيل، ولكننا نلخص ونجمل بعض الأشياء المهمة في هذا الموضوع. أولا، ينبغي المحافظة على الفرائض ولا شك، وبعض الناس الذين يعملون نوافل تتسبب في تضيع الفرائض، وناس مخطئون في تصورهم. فلو أن إنسانا قام أكثر الليل حتى تعب ونام وأدى به النوم إلى تضيع صلاة الفجر، فإن عمله هذا غير سليم. وإن الله عز وجل أحب الأشياء إليه، أحب الأمور التي إذا قمنا بها تقربنا إليه، ما افترضه علينا. فالفرائض هذه أول شيء. ثانيا تنويع العبادات. فالعبادات في الإسلام والحمد لله هذه من نعم الله علينا، وستعرف لماذا هذه من نعم الله. العبادات في الإسلام متنوعة، ليست صنفا واحدا ولا نوعا واحدا. هناك صلاة، صلوات، صدقات، صيام، عمرة، حج، اعتكاف إلى آخره. وهذا التنوع نعمة، لأن النفس إذا لزمت شيئا واحدا ربما ملت. تصور الآن لو ما عندنا مجال العبادة إلا في الصلاة، كيف سيكون الحال؟ لكن من رحمة الله بنا أعطانا مجالات العبادة متنوعة، شيء بدني، شيء مالي، شيء قلبي. أنت على فراشك تعبد الله، إذا ذكرت الله ذكر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه عبادة قلبية. رجل خلى بالله ما عنده أحد، تذكر عظمة الله وتذكر عذابه وتذكر عقابه وتذكر يوم الدين، تذكر من صفات الله ما بعث الجلال في نفسه، جلال الله في نفس هذا العبد، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتأثر. هذه عبادة قلبية. في عبادات قلبية، عبادات جسدية، عبادات مالية. هذا التنوع أولا يزكي نواحي الإنسان قلبا وجسدا وخلقا وطبعا، حتى طبائعك هذه تهذب بالعبادات المختلفة المتنوعة. فمن رحمة الله أن العبادات انصبت على ميادين الإنسان كلها، عقلا، جسما، روحا، ماء، طبائع في النفس، غرائز، كلها انصبت العبادات عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. من كان مكثرا يعني من الصلاة دعي، والنوافل نوافل الصلاة، دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام يعني يكثر الصيام والنافلة دعي من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفعلا أبو بكر الصديق مرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا، من شيع منكم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، كل ذلك يقول أبو بكر أنا أنا أنا، لأنه ضرب رضي الله عنه بسهم وافر في هذه الأبواب المتعددة للعبادات. فإذا يا إخواني، تعدد العبادات، تعدد أن يكون لك نصيب وافر في كل نوع من العبادات، هذا من الجوانب المهمة جدا في التربية الفردية. ثم إن هذا التنوع الذي يزيل الملل من عبادة معينة، هذا التنوع ضروري. وأنت إذا داومت على أمر معين تمل له، حتى لو كان طعاما وشرابا أو عملا ومسكنا. ولذلك بعض الناس يحب أن يجدد بيته بين فترة وأخرى، يجدد عمله ينتقل لعمل آخر. كونه يعكف على طعام معين أو شراب معين يسبب ملل، والنفس تمل. وتنويع العبادات ينشط النفس، ينشط النفس. مرة تروح عمرة، حج، صدق، وإذا قام قائم الجهاد تجاهد. فأنت إذن تنوع، وحتى في كل نوع فيه أنواع. فمثلا العبادات المالية الآن عندك زكاة واجبة وصدقات، مثلا كفالة يتيم، مجالات. حتى الأشياء المالية عتق رقبة، حتى الأشياء المالية متنوعة. الصلاة في صلوات فرائض، في نوافل، سنن رواتب، قيام ليل، صلاة الضحى، صلاة التوبة، حتى السجود. سجود، مرة تجد سجود في الصلاة، مرة سجود سهو، مرة سجود تلاوة، مرة سجود شكر. فهناك تنوع حتى في داخل العبادة الواحدة، يوجد تنوع من حكمة، من حكم العليم الخبير في قيام الناس بتربية أنفسهم في هذه العبادات. وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه التي فلديباجتيه فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. لو كانت الشمس دائما تطلع في وجوه الناس ولا تغيب كان ملوا منها، لكنها تغيب وتطلع وتغيب وتطلع فتتجدد والناس يشدون إليها. وهذه العبادات المتنوعة سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت مثلا قيام ليل، قراءة قرآن، دعاء، صلة رحم، صدقة في السر، متابعة بين الحج والعمرة، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذه سردها طويل، لكن قصدنا ضرب المثال في بيان الاهتمام بالفرائض أولا، بيان التنوع في العبادات ثانيا، المنع من تحول العبادات إلى عادات ثالثا. فإن بعض الناس يألفون العبادة بحيث أنه يفقد شيئا من حلاوتها، ولذلك تجد مثلا بعض الإخوان إذا ذهب إلى المسجد لا يحتسب أجر الخطى، لا يتذكر أن الآن كل خطوة بحسنة يرفع درجة تمحى سيئة، لا يتذكر هذا الحديث أثناء المشي بسبب تعوده، وكذلك لا يتفطن للتفكر مثلا في أدعية الصلوات أو أذكار الصلوات مثل دعاء الاستفتاح فينسى، ولسانه متعود أن يقول كلما كبر سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وينبغي أن يتفطن في معنى تعالى جدك تبارك اسمك لا إله غيرك الله أكبر، أكبر من إيش؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. فهل يستشعر عندما يقول الواحد منا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنه يصيب بدعوته هذه كل عبد صالح بين السماء والأرض؟ فإذا لابد أن نمنع تحول العبادات إلى عادات. من الأمور الأخرى المهمة طبعا تلاوة القرآن الكريم، هذه من أعظم الوسائل التي تربي في النفس أشياء كثيرة لما احتواه هذا القرآن من الكنوز العظيمة. هذا نعمة من الله، هذا حبل، حبل بيننا وبين الله، القرآن حبل بيننا وبين الله، إن تمسكنا به لم نضل أبدا. فيه التصورات والأفكار والمفاهيم والمبادئ التي يجب على الإنسان أن يأخذها، فتعهد النفس بتلاوة كتاب الله وتدبر ذلك وفهمه يمنع من الزيغ والعصيان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ثم حتى قراءة القرآن، حتى العبادة المعينة يختلف فيها الأشخاص. بعض الناس يميلون إلى عبادة معينة فنقول لا بأس أن تكثر منها. واحد يحب يعني مجال الصدقات عنده واسع، يحب أن يتصدق كثيرا. كانت زينب تسمى بأم المساكين، كانت تتصدق، وكانت أسرع أزواجه لحوقا به صلى الله عليه وسلم هي زينب أطولهن يدا، لأنها كانت تتصدق وإذا ما وجدت تعمل بيدها وتبيع لتأخذ الثمن وتتصدق به، أو تعمل شيئا تتصدق به. في ناس عندهم محبة لأبواب معينة من الخير، في ناس يحبون الجهاد، في ناس يحب أكثر من بقية العبادات، في ناس يحبون قراءة القرآن أكثر من بقية العبادات، في ناس يحبون الصدقات أكثر من بقية العبادات، في ناس عندهم نشاط في الصوم تجده يصوم كثيرا، في ناس يحبون قيام الليل والصلوات، في ناس يحبون التذكير إلى المساجد، عنده هذا التذكير المسجد شيء أساسي، والجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد شيء أساسي. فهل هذا خطأ أن الإنسان يكون في عبادة من العبادات أنشط منها في غيره، في أنشط منه في غيرها؟ لا، وإنما هذا شيء طيب. يكثر إذا وجدت نفسك مقبلة على عبادة معينة روح اعمل فيها، شيء طيب، لكن لا تنسى بقية المجالات ما دمت محافظا على الفرائض في جميع الأنواع. وإذا جئت على تلاوة القرآن مثلا، بعض الناس تختلف ظروفهم، فقال الإمام النووي رحمه الله: المختار أن ذلك يعني تلاوة القرآن يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. فهذا مثل العلماء مثلا، علماء إذا قرأ القرآن، قرأ العالم القرآن غير ما يقرأ واحد منا القرآن، لأنه يبدو له من أنواع المعارف ولطائف الفكر والاستنباطات من الآيات أشياء مذهلة، ولذلك فهو إذا قرأ القرآن يقرأ أشياء يسيرة يتفكر فيها، يتدبر، يتأمل، يستخرج أشياء عظيمة. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات، يعني القضاء بين الناس، مشاجرات، فضل خلاف كالقاضي مثلا، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. فإذا قد الإنسان يكون مشغول بشيء معين ينفع المسلمين، ما نلزمه بقراءة القرآن كشخص متفرغ ما عنده ذاك العمل الذي ينشغل به في مصلحة المسلمين. وهذا ما نفسر به أحيانا أن بعض الناس مثلا من العباد ينقل عنهم عبادات ما نقلت عن أبي بكر وعمر. أقول أحيانا تقرأ في السير تجد بعض الصحابة، بعض السلف، وردت عنهم عبادات ما نقلت عن أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر كانا منشغلين بتصريف أمور الدولة وسياسة الأمة وقيادة الناس وتجهيز الجيوش وتنظيم الأموال ومراقبة الولاة ومحاسبة الأمراء، فهذا الشيء يأخذ وقتا طويلا. ولذلك لا يمكن أن نقول ينبغي أن يقرأ مثل غيره من الناس المتفرغين للقرآن، لا. ولذلك تأمل الروايات الواردة في قراءة القرآن، تجد مثلا اقرأ القرآن في كل 40 مرة، اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل كذا، ما فقي من قرأ القرآن في أقل من 3. فالناس يتفاوتون بمو حسب الكسل، يتفاوتون بحسب المفروض، يعني يتفاوتوا، إذا تفاوتوا في قراءة القرآن بحسب الانشغالات التي هم مشغولون بها في نفع الإسلام والمسلمين. وكذلك فإن من التربية بالعبادات الأذكار، الأذكار الشرعية والمتنوعة، أذكار اليوم والليلة والأذكار في المناسبات المختلفة عند الطعام وانتهاء الطعام ودخول الخلاء والجماع ودخول البيت والخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد، وأدعية كثيرة جدا، وعند رؤية المطر، نزول المطر، ورؤية البرق والرعد، وعند الغضب، وعند فالمناسبات كثيرة، وكل واحد من المناسبات فيه ذكر من الأذكار. ثم إن هذا الذكر، هذا الورد الذي من المفترض أن يكون لكل إنسان منا يهذب نفسه به، هذا شيء ضروري وأساسي. قال ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى هذا الغذاء سقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي أو إراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. فلذلك كان صمتهم ذكرا ونطقهم ذكرا رحمهم الله. وقال رجل لحسن البصري شكى له قسوة قلبه، قال: قلبي قاسي. قال: أدبه بالذكر، لينه بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضة، وجلاؤها بالذكر، فإذا جلت بالذكر صارت كالمرآة الثقيلة. وأي شيء يجلو صدأ القلب أمران: الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، وقيام الليل، أفشي السلام وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، كما أوصى أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة. شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. ومن يتخرج من مدرسة الليل يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء الله، والمتخلف عنها يابس تقسو قلوب الناظرين إليه. بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم من السلف، يعني من الذين مضوا، وأن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. بحسبك أن قوما موتى ماتوا دفنوا تحيا القلوب بذكرهم، كسيرة شيخ الإسلام مثلا، وأن قوما أحياء من العصاة والفجرة تقسو القلوب برؤيتهم، تقسو القلوب برؤيتهم، فكان ليل الأولين يقظة وليل غيرهم نوما، ونهار الأولين جدا ونهار الآخرين شهوة. قال الحسن رحمه الله: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا طول السهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع، فأصبح القوم مما أصابوا من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين، فرحم الله امرئا نافسهم في مثل هذه الأعمال ولم يرضى لنفسه من نفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله، فإن الدنيا عن أهلها منقطعة والأعمال على أهلها مردودة. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ومن نقطة أخرى غير العبادات من النقاط التي نحتاج إليها في التربية في تربيتنا لأنفسنا، التربية الذاتية، المحاسبة. المحاسبة تنبع من إحساسنا بيوم المعاد وأن الجزاء حاصل والحساب سيقوم، ولذلك وأن أعمال العباد تحصى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمتى ينبعث الإنسان لمحاسبة نفسه؟ إذا استشعر هذه النصوص. فالمحاسبة تربي في الضمير في داخل النفس، تنمي الضمير لاستشعار عظمة الله فلا يقدم على عمل المعصية. وقد قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. شوف الآن التجار والشركاء في الشركة، إذا جاء مثلا آخر السنة كل واحد يحاسب الثاني: أنت أخذت كذا، أنت أخذت راتب، أنت سحبت مبلغ كذا في يوم كذا، أنت كذا، يحاسبون أنفسهم محاسبة دقيقة. فالسعيد من حاسب نفسه أكثر مما يحاسب الشريك شريكه. قال أنس: سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول، يعني بستان، بيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. فهذه حالهم رحمهم الله. فينبغي أن لا يغفل العاقل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه على نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها، يعني يبيح في المباح، في المباح فيما يحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات. والمحاسبة تؤدي إلى أن تعمل العمل الذي يرضي الله، تمتنع عن العمل الذي يغضب الله، تفكر قبل الإقدام على العمل هل هو مما يحب الله، يحبه الله فتعمله، و المحاسبة على أنواع، منها محاسبة قبل العمل، هل هذا هو العمل الأفضل، هل هذا عمل صحيح موافق للسنة. ثانيا المحاسبة أثناء العمل، هل أنا صادق مخلص في أثناء العمل أم أنا مرائي الآن. ثالثا المحاسبة بعد العمل، هل قمت به كما ينبغي وهل أفسدته، الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أم أنك حافظت عليه وأبقيته مكتوما ورجوت الله أن يثيبك عليه وسعيت في المزيد. ومن دقائق المحاسبة أن تقارن بين نعمة الله عز وجل عليك وبين معصيتك له، قارن بين نعم الله عليك وبين تقصيرك في حقه لتجد البون الشاسع بين ما ينبغي أن تكون عليه وبين ما هو حالك فعلا. ولا شك أن من الأمور التي تعين على المحاسبة معرفة العيوب، معرفة عيوب النفس. ومما يعين على معرفة عيوب النفس شيخ صادق أو أخ ناصح أو تأمل في النفس. وكذلك يمكن معرفة عيوب النفس من الأعداء، فإن عين السخط تبدي المساوية، فإن عين السخط تبدي المساوية. ولذلك أحيانا يستفيد الإنسان من أعدائه، كيف؟ بما يذكره من عيوبه ومثالبه. فيفرح المؤمن أن قيض له شخص يفطنه إلى عيب من عيوبه. وكذلك فإن من التربية، تربية النفس، تربيتها على الأخلاق الحسنة. وهذا موضوع طويل سبق أن ذكرنا فيه محاضرة بعنوان اكتسب حسنة بالأخلاق الحسنة، بينا فيها طرق اكتساب الأخلاق، أخلاق المحمودة وأنواع الأخلاق، فنحيل عليها حتى لا يحصل هناك تكرير في الكلام. لكن أخلاق مثل الصبر مثلا نافعة جدا في علاج كثير من المواقف، ومن يتصبر يصبره الله. وهذه الأشياء، التخلق بهذه الأخلاق، لا تنتج إلا بالمجاهدة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالعلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأشياء المهمة في تربية النفس التعلم، لأن التعلم العبادة بغير علم توقع في البدع. ولذلك التعلم ضروري جدا. فلو واحد قال التربية هي عبادة فقط نقول لا، التربية هي تعلم فقط نقول لا، التربية هي عبادة وتعلم ومجاهدة الرذائل التي في النفس وحمل النفس على الأخلاق الحسنة. فهذه بمجموعها تكون أو تكون أركان التربية. وقد ذكرنا محاضرة بعنوان كيف نتحمس لطلب العلم، عن موضوع طلب العلم وكيف يندفع الشخص إلى طلب العلم. ولعل نتبع ذلك المحاضرة عن منهج طلب العلم إن شاء الله. ولكن نقول أيها الإخوة، إن المصابرة شيء أساسي جدا في تعلم العلم. وابن عباس رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، تعال نتعلم منهم. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك؟ ترى الناس محتاجين إليك؟ أريد أن تعد نفسك، ليش الناس محتاجين إليك؟ وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم كبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فتركت ذلك، هذا المثبط تركت على جنب، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع الأحاديث والعلم من هنا وهنا وهنا. فإنه كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، نائم نوم القيلولة،